الحمد لله المتفرد بالعزة والبقاء، أذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، فإذا هم مردودون في الحافرة. أحمده سبحانه جعل الموت مخلصا للأتقياء وسوء منقلب للأشقياء، إذا ذكر الموت فإذا قلوبهم نافرة. وأشكره وأثني عليه فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في السماوات وفي الأرض وفي الأولى وفي الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره، فأيده بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن لم يتق الله تشابهت عليه السبل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب. إن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا، فالأجل مستور والأمل خادع، تمر الجنائز بالناس يجهزونها ويصلون عليها ويسيرون خلفها يشيعونها محمولة إلى متواها الأخير، فتراهم يلقون عليها نظرات عابرة، وربما طاف بهم طائف من الحزن يسير أو أظلهم ظلال من الكآبة خفيف، ثم سرعان ما يغلب على الناس نشوة الحياة وغفلة المعاش. أيها الإخوة، أهل الغفلة أعمارهم عليهم حجة، وأيامهم تقودهم إلى شقوة، كيف ترجى الآخرة بغير عمل؟ أم كيف ترجى التوبة مع الغفلة والتقصير وطول الأمل؟ ويل لأهل الغفلة، إن أعطوا لم يشبعوا، وإن منعوا لم يقنعوا، يأمرون بما لا يفعلون، وينهون وهم لا ينتهون، هم للناس لوامون ولأنفسهم مداهنون. يا أهل الغفلة، هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعته، وكم مطمئن إليها صرعت، وكم من محتال فيها خدعت، وكم من مختال أصبح حقيرا، وذي نخوة أردته ذليلا. سلطانها دول، وحلوها مر، وعذبها أجاج، وعزيزها مغلوب. العمر فيها قصير، والعظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم، وسرورها إلى حزن، وكثرتها إلى قلة، وعافيتها إلى سقم، وغناها إلى فقر. دارها مكارة، وأيامها غرارة، وأصحابها بالسوء أمارة. الأحوال فيها إما نعم زائلة، وإما بلايا نازلة، وإما منايا فاضية. عمارتها خراب واجتماعها فراق، وكل ما فوق التراب تراب. أهل الغفلة لا يشبعون مهما جمعوا، ولا يدركون كل ما أملوا، ولا يحسنون الزاد لما عليه قد أقدموا. يجمعون ولا ينتفعون، ويبنون ولا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. طويل الأمل يبني ويهدم، وينقض ويبرم، ويقدر فيخطئ التقدير، يقول ويفعل، ويخطط ويدبر، وتأتي الأمور مخالفة للتدبير. يسيء في الاكتساب ويسوف في المتاب، ثم ها هو قد تم أجله وانقطع عمله، وأسلمه أهله وانقطعت عنه المعاذير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا أهل الغفلة، أيها المسلمون، أيها المسلمات، أكثروا من ذكر هذه اللذات. بهذا أوصى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر وجيز، أكثروا من ذكر هذه اللذات. كلام مختصر قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانيه. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة، كما يقول القرطبي رحمه الله، ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ. أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع، ولا في سعة إلا ضيقها. ويم الله، ويم الله، ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى، والحي منا ومنكم أن يموت، وأن تدال الأرض منا كما أدلنا منها، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها، ثم نكون كما قال الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لقد وقف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على شفي قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يقول الحسن رحمه الله: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. ويقول يونس بن عبيد: ما ترك ذكر الموت، ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال. ويقول مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. لقد أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول مقامهم. أيها المسلمون، اذكروا الموت والسكرات وحشرجة الروح والزفرات، اذكروا هول المطلع. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاثة: من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت ابتلي بثلاث: تزويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. كفى بالموت للقلوب مقطعة، وللعيون مبكيا، وللذات هادما، وللجماعات مفرطا، وللأماني قاطعا. استبدل الأموات بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة، جاءوها حفاة عراة فرادا. اللحود مساكنهم، والتراب أكفانهم، والرفاة جيرانهم، لا يجيبون داعيا، ولا يسمعون مناديا. كانوا أطول منكم أعمارا، وأكثر آثارا، فما أغنى عنهم ذلكم من شيء لما جاء أمر ربك. فأصبحت بيوتهم قبورا، وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين، وأزواجهم لقوم آخرين. حل بهم ريب المنون، وجاءهم ما كانوا يوعدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. هل تفكرت يا عبد الله يوم المصرع، يوم ليس لدفعه حيلة، ولا ينفع عند نزوله ندم؟ أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وسواس الصدور، ومن يسأل عن لحظات العيون، ويحاسب على إصغاء الأسماع. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويمنع الركون إلى الدنيا، ويهون المصائب. تذكر الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. يقول الحسن رحمه الله: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. احذر السكرة والحسرة، يفجعك الموت وأنت على غرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقى، ولا قدر ما ترى. احذر، لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه ولا حجة لك. أيها الإخوة، أين الخائف من قلة الزاد؟ وأين المتخفف من أثقال الدنيا؟ أين الوجل من بعد السفر ووحشة الطريق؟ اكتفى من الدنيا بطمريه، ومن طعامه برغيفين. استعان على دنيا بالعفة والسداد، فكفاه في دنيا القليل من الزاد. لقد استحيا من ربه حق الحياة. تذكر الموت والبلا، فحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. أراد الآخرة فترك زينة الحياة الدنيا، آثر ما يبقى على ما يفنى. ذلكم هو كيس الأكياس. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا الله ما استحفظكم، وكونوا أمناء على ما استودعكم، فأنتم عند ربكم موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم نادمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مأيوس من مغفرته. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، مصطفاه من رسله وخيرته من بريته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم.